نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني الله يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور أعطف علينا ورعانا أعطف علينا ورعانا أعطف علينا ورعانا أعطف علينا ورعانا بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان الله عطف علينا عطف علينا ورعانا عطف علينا ورعانا بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظ منك النظرة أحظ منك النظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك النظرة الله سيحظى بالبشرى سيحظى بالبشرى الله سيحظى بالبشرى سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عطف علينا ورعانا عطف علينا ورعانا عطف علينا أحوالي وفقني وأصلح أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن غمر الكون بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس كوكب لم تدرك الشمس نورا قمر الكون بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس نورا لم يكاد يلمع حتى أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوا لم يكاد يلمع حتى أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوا بينما الكون ظلام دامس بينما الكون ظلام دامس فتح في مكة وغمر الكون بأنوار وكوكب لم تدرك الشمس علوا غمر الكون بأنوار وكوكب لم تدرك الشمس علوا غمر الكون بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس علوا يا رسول الله إنا أمة زلزال تضلل في أعماقها يا رسول الله إنا أمة صلوا وادرسوا أمة النبي صلوا وادرسوا إنما دين هدى والعلم قوة غمر الكون بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس علوا غمر الكون بأنوار النبوة الشمس نور غمر الكون بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس نور صلاتنا على النبي الهاشمي المطالب صلاتنا على النبي الهاشمي أحمد زكي الناس في من وصفه في الكتب أحمد زكي الناس في من وصفه في الكتب بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي الله صلاتنا على النبي الهاشمي المطالب أحمد الزكي النسبي من وصفه في الكتب يا رب إكرما لمن جعلته مكرما يا رب إكرما لمن جعلته مكرما صلي عليه دائما وآله وصاحبه صلاتنا على النبي الهاشمي المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب بمدح طه العربي تحلو صنوف الطرب بمدح طه العربي تحلو صنوف طربي مطربين دوما نفور بالآرمي صلاتنا على النبي الهاشمي المطاربي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا كل حال معي فعن حمل ذاتي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله صلوا على النبي الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم مادحا نبيه الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم مادحا مادحا نبيه الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم فهو المحمود بالأزل الله الله مين صلى على سيدنا محمد من إله عظيم أجل شاءت إرادته ونفذت قدرته وجلت حكمته سبحانه وجلت حكمته حكمته وجلت حكمته ببروز صاحب الرسالة. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. وظهور المضلل بالغمامة، ببروز صاحب الرسالة. وظهور المضلل بالغمامة، فكان ميلاده نورا للأكوان. اللهم صل عليه. ورحمة للإنس والجان، أقام محمد، أقام العدل والإنصاف، وحرر العبيد وهذب الأشراف، فدينه خير الأديان، وهو يصلح لكل زمان ومكان. من تمسك به نجا، ومن اعتصم به رقى، من تمسك به نجا، ومن اعتصم به رقى. ثقل النفوس بالأخلاق الحميدة، فكانت كل نفس آمنت به سعيدة، فهو رحمة الخلق أجمعين، وشفيع العصاة، وشفيع العصاة في يوم القيامة والدين. فنسألك يا إلهي ببركة الصلاة عليه، ببركة الصلاة عليه، أن تجعلنا في الجنان من المقربين لديك. فهنيئا لمن أحبه وصلى وسلم وبارك عليه. يا يا رب صل وسلم على محمد بن عبد الله. إن قلبي ذو يامي إن قلبي ذو يامي الله الحبيب أخذ عشق الحبيب يفرج الكربات ومديح أحمد يذهب الأثرات طرست مدحي كي أفوز بقربه يا رب طرست مدحي كي أفوز بقربه يا ربي أكرم صادق العبرات يا سيدي والبعد أجهد مهجتي أوصل بفضلك غربتي وشتاتي أحباب النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أوصل بفضلك غربتي وشتاتي محمدا فيهزني وجد يؤرج أطيب نفحاتي يا أهلاً قد زاد شغب فضلي في الزلات قد زجر قضلي قد زجر قضلي لبي الزلاتي لا نبتغي إلا بجاهك مخرجا يا أحمد فاعطف علينا يا كريم الذات يا أمة التوحيد يا أمة أحمد اللهم صل عليه ودوا بعضكم فالحب لا يأتي من النبرات وترفعوا من أن تذلوا نفوسكم عند الدراهم ثم في اللذات إن الموالد فرحة إن الموالد فرحة بمحمد ورضاه ورضاه أن سعى على الخيرات أين المحبة والتعاون بيننا قد خصنا الرحمن بالآيات جدي مسيرك لطيب نادتي جدي طريقك بظلمة التجاه جدي يا بيا بيا بيا بيا يا بيا حلي بآل الحبا آل البيت هل تعرفي من وعب عادات وعب سخا ما يذكر منهم هم أهل الكرام وحنا فرح منهم أمي أنا القاسم والمصطفى جدي يا يا يا يا يا أين المحبة والتعاون بيننا قد خصنا الرحمن بالآيات ثم الصلاة من المهيمن دائما ترضي النبي بوابل الرحمات ما دام محب بالمدينة في لسان ما دام مادح بالمدينة صادحا عشق النبي يفرج الكربات. يا رب صلي على النبي وآله، يا رب صلي على النبي وآله. نور الهدى والحق، والحق لا حمي سيد سيد الرسل الملاح المصطفى نور الهدى والحق، والحق لا حمي سيد الرسل الملا المصطفى الحسن. يا خير هاد للأنام كسامة، يا خير هاد للأنام كسامة، عطفنا أنت الذي شرفت كل مشرف، أنت الذي شرفت كل مشرف، ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا يا ذا الندى، إذا هذا أنت الذي شرفت كل صدق راح اللواء شيخي وسيدي عمر. الله، مين صلى على سيدنا محمد؟ ضيق راعي اللواء صديق راعي اللواء شيخ وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجال بابا عمر سعد وسعيد ابن عوف أسياد طرد وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان وطلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد ابن عوف أسياد والله أسياد بر وعمر عامر وحمز البطل عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار باز وعلي يا عيني والله خالد مبيد العدا وضرار يا با خالد مبيد العدا وضرار باز وعلي روحي فدا المصطفى وصباط زهرة وعلي لازلت لازلت امدح لهم واقضي حياتي وعمر يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا يا عيني ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا قوة الا بالله والله حبك يا طافي قلبي ولج وانا مالي والشوق اشعل النار في مهجتي وانا مالي امرك حبيبي على راسي وفور اسمالي وانصاب للضيم الضيم وانصاب للضيم وميزاني عكس مالي انت اقبل المدح يا ابا فاطمة دار اسمالي ويوم الحشر وين وين اروح يا احمد وغيرك انا مالي انا مالي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عشقتكم ذو الصغار عشقتكم نحو الهم وتشلم حضرت وزاد يحيى الحاصل حضرت أستاذ يحيى الحاصل من نحو الهم وتشلم حضرت أستاذ يحيى الحاصل يا عاشق يحيى شد القاكم باشب سيد من نحو الحجر يا نور من نحو الأم وتشلى النور حضرت أستاذ يحيى الحاصور حضرت أستاذ يحيى الحاصور هجت أشواق باب الإبريم طابت غفور يا ربي إكراما لما جعلته مكرما جعلته مكرما صلي عليه دائما آله وصحبي وآله وصحبي بالعطا واكشف عن القلب الغيطا واكشف عن القلب الغيطا حتى يراه غابطا من كل وجه بالنام أنت بدر يا سيدي يا رسول الله من الفسوف بريء ومحيا كالشمس منك مضيء أسمرت ليلة غراء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة أحمد سمعت أمه وأنا أبشري بمحمد وتوالت بشرى الهواتف أنخذ ندى المصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزنة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون ومن عن ذكرك الغافل الكل من فيض الحبيب يؤمل والكل من ذاك الجناب يعول الكل من فيض الحبيب يؤمل والكل من ذاك الجناب يحول الكل من فيض الحبيب. اللهم صل على الحبيب. سمعونا الصلاة على الحبيب. اللهم صل عليه. يؤمل والكل من ذاك الجنة العلم ينقصر عن حقيقة ذاته والعجز عن درك الحقيقة أكمل. قد كمل الرحمن قد كمل قد كمل الرحمن كل صفاته فبدا البغي الأكمل ذا البغي الأجمل فالذات نور والحقيقة جوهر يا فيا والوجه بدر بالكمال مكلل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال الجلال إن شئت أن تدري لطائف صنعي لطائف صنعي فالقول يحلو بالحبيب ويجمل يستقرض الهادي دراهم مدة فيجيء قبل الدائن المستعجل يأتي بقطرة سنتين يجب عنقه ويزيد قولا بالسفاهة يسفل يا آل عبد منام أين وعودكم أين الوفاء فإن هذا باطل سيوف للصحابة شرعا يغري بها الفاروق ثم يجلجلون دعني رسول الله دعني رسول الله أضرب رأسه لأفوز في دار النعيم وأقبل لكن حبيب الله رحمة ربه العالمين وخير من يتوسل رفقا أيا فاروق إني أحمد أحمي الضعيف ولست ممن يقتل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رفقا أيا فاروق إني أحمد أحمي الضعيف ولست ممن يقتل هلا أمر يا فاروق هلا أمر بأن أؤدي حقه وأمرت بالرفق الجميل فإذا بذاك الطفل يسلم طائعا ويحب أحمدنا وما لن يبذل يا أمة التوحيد هذا دينكم يعلو على الأفلاك لا يتزلزل قامت شعوب الأرض من غفلاتها لتأم شرعتكم فهل تتحول عن كل مفسدة وكل مذلة فالموت آت والحساب إن أسلمت منا القلوب فحبذا تسمو بما يرضي الرسول فنعمل صلى عليك الله يا خير الورى يا خير الورى ما ركب شوق بالمدينة ينزل يا من تسجيلات نغم الشرق دمشق سوريا شارع الملك فيصل حي مسجد الأقصى هاتف 4 456 297 4 418 347 أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري وأنت وسيلتي وإليك قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي يا رب فجد بالعفو يا مولاي فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد فقد وفى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد يخاف من القطيعة والبعاد القصيدة رقم 4 ما في الوجود سوى كرب يعبد ما في الوجود سوى كلا كلا ولا مولا سواك كلا ولا مولا سواك فيقصد يا من له على الوجوه بأسرها يا رب يا من له على الوجوه بأسرها ذلا ذلا وكل الكائنات توحده أنت الإله العبد الذي أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب كل القلوب له تقر وتشهد يا من تفرد بالبهاء يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالثناء في عزه وله البقاء سرمده يا من تفرد بالبهاء وبالثناء في عزه وله البقاء السرمد أنا الموجود يا عبدي فاطلبني تجدني وإن رمت سواه فلن تجدني أنا الموجود يا عبدي فاطلبني تجدني وإن رمت سوى فلن تجدني تطلبني سريعا قريبا منك فاطلبني تجدني في سجودك لي قريبا يا عبدي تجدني في سجودك لي قريبا إلى معناك إلى معناك فاطلبني تجدني أتذكر ليلة النادي أتذكر ليلة ناجت ناديت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجدني إذا عبدي عصاني لم يجدني سريع الأخذ فاطلبني تجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي فمن مثلي وأين وأين يكون مثلي وأين تراه فاطلبني تجدني رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبك وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي ضرقا عيناي ضرقا بالدموع مخافة مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشي بي بك أستغيث بك أستغيث وأنت أرحم الراحمين بك أستغيث وأنت أرحم الراحمين يا من يا من يفرج كربة المكروب يا خير مرجو يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب